امرأة طيبة أو أكثر للتعاون معها على شراء الحاجة والرجوع. على كل حال إذا كان ما هناك خطر فلا ضرر إلى محرم ولا غيره، أما إذا كان السوق في خطر أو تخشى من خطر أو تخشى من أذى بعض السفهاء يكون مع المحرم أو يكون معها بعض النساء الطيبات التي يعينها على السلام من الأذى، والحمد لله، ولا تكشف يديها ولا غير يديها، عليها الحجاب، الكف عورة والوجه عورة والقدم عورة، المرأة كلها عورة. يقولون الرب عز وجل: وإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ولم يقل إلا وجهها أو إلا يديها، جعلها عورة، فعليها أن تستتر. ويقول الرب عز وجل: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن. واليد من الزينة والوجه من الزينة، وإذا كان في اليد حلي أو خضاب صار الأمر أعظم. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين لام من الرياض، يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي هذا الحديث: لم يخصص الذي يصلي وراء إمام والذي يصلي منفردا. نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث شرحا كاملا، جزاكم الله خيرا. هذا الحديث من أصح الأحاديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم الصحيحين وغيرهما. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم في اللفظ الآخر: بأم القرآن. وفي الباقي أحاديث أخرى. ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على أنها ركن في الصلاة لا بد منها في حق الإمام والمنفرد عند آخر أهل العلم، لا بد من قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد بهذا الحديث الصحيح وما في أهل المعنى. واختلف العلماء في حق المأموم، هل تجب عليه أم تكفي قراءة الإمام؟ ذهب الأكثرون إلى أن تكفي قراءة الإمام، واحتج بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وقالوا أنه يسمع قراءة الإمام والإمام ضامن الصلاة يكفي قراءة الإمام، وهكذا في السفية. وقال بعض أهل العلم: إنما هذا في الجاهلية لأن يسمع قراءة، أما في السفية فلا بد أن يقرأ لأن لا يسمع قراءة إمام. وذهب آخر من العلم إلى أنه لا بد أن يقرأ ولو في الجاهلية، لأنه ورد لعموم هذا الحديث، ولأنه ورد عن صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الصحيح رواه أحمد وجماعة من السنن، هو فاصل في المسألة واضح، يبين أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، إلا أن يعجز بأن يكون ما أمكن في القيام جاءه من الراكع تسقط عنه، لما روى أبو خالد الصيامي بكر رضي الله عنه الثقفي أنه جاء من الراكع فركع ولم يرهن من القضاء. وهكذا لو نفي المأموم القراءة أو تركها جاهلا بحكم الشرعي تجزئه الصلاة من جهل، وهذا مخصص من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بحديث أبي بكر وما جاء في معناه. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة وحديث ضعيف. فالصواب أن المأموم يقرأ في الجاهلية والسرية الفاتحة فقط، يزيد في السرية ما تيسر بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثالثة، في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أيضا، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط. المقصود أن في السرية الظهر والعصر الأولى والثانية يقرأ من زيادة الفاتحة والسحر، وفاتحة يقرأها لابد من ذلك، حتى في الجهلية يقرأ ثم ينصت، يقرأها في الجهلية ثم ينصت الإمام.

ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لا اعلمه الى يميه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل قال كان الرجل يؤمر والمؤمن يؤمر اذا كان في الصلاه ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه وهذا يدل على وجوب الظن ولكن افضل عند اهل العلم ولكنه عند اهل العلم مستحب الامر بالاستحباب ومعلوم ان محل اليدين في الصلاه معروف في الركوع توضع على ركبتين في السجود على الارض في الجلوس على ساخيين او الركبتين فما بقي الا القيام القيام توضع اليمنى على كف اليسرى توضع اليمنى على كف اليسرى او ذراعها على كفها وذراعها وهكذا في حديث قبيصه بن هود الطائي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلي ان يضع يده اليمنى على كف اليسرى على صدره وهكذا في حديث وائل بن حجر عند ابي داود النسائي كلها تدل على ان اليمنى توضع على اليسرى كف الايمن على كف الايسر والذراع وفق الله الجميع. نعم. اللهم امين. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.